والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء إن عسي أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد

ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقبر آه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. وهكذا سيداتي وسادتي وبهذه الآيات المباركات من كتاب الله العزيز التي تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل نختتم هذا الحفل الديني الذي تنقله لكم إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة في ذكرى الإسراء والمعراج، تلك الذكرى العطرة. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذا المكان الطاهر وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.